بسم الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وسلم. أحدثك أنت أيتها النفس الطيبة المؤمنة الموحدة التي أسكنك القادر المقتدر الخالق هذا الجسد يوم فت فيه الروح، أنه هناك من الأنفس الخبيثة الشيطانية التي دخلت الجسد وزحمتك، وهدفها أن تحدثك في سجن الظلمة فتكفلك وتنغص عليك لتستحوذ على هذا الجسد بما أتت به من أصحار وعقد وطاقات سلبية شيطانية. فلك هذا الثناء على الذي خلقك وخلقهم وخلق كل شيء، فتنزل السكينة والرحمات وتحفك الملائكة فتنكسر قيود سجنك وتذوب معه الأنفس الخبيثة التي لم تقاوم أو تنكر بما سنبدي به على العلي الكبير المتعال. أنت تحبين الله وطبق حب الله حبك فابتلاك فجعلك تتغذين من قرآنه ومن كل عمل صالح. علم الجبار أن نفسي تريد الوصول إليك فألهمني طريق الثناء عليه للوصول إليك. سبحان الذي في السماء عرشها، سبحان الذي في الأرض حكمه، سبحان الذي في القبر قضاؤها، سبحان الذي في البحر سبيلها، سبحان الذي في النار سلطانه، سبحان الذي في الجنة رحمتها، سبحان الذي في القيامة عدلها، سبحان الذي رفع السماء، سبحان من بسط الأرض، سبحان الذي لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه، سبحانك سبحانك يا علي يا عظيم يا بارئ يا رحيم يا عزيز يا جبار يا جبار يا جبار. سبحان من سبحت له السماوات بأسنافها، وسبحان من سبحت له البحار بأمواجها، وسبحان من سبحت له الجبال بأصدافها، وسبحان من سبحت له الحيتان بلغتها، وسبحان من سبحت له النجوم في السماء بأبراجها، وسبحان من سبحت له الأشجار بأصولها وثمارها، وسبحان من سبحت له السماوات السبع والأرضين ومن فيهن ومن عليهن، سبحان من سبح له كل شيء من مخلوقاتها، تباركت وتعاليت تباركت وتعاليت تباركت وتعاليت يا نور النور. سبحانك يا حي يا قيوم يا عليم يا حليم يا نور النور. سبحانك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، تحيي وتميت وأنت حي لا تموت، بيدك الخير وأنت على كل شيء قدير، يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ضمائر الصامتين، يا من ليس معه رب يدعى ويا من ليس فوقه خالق يخشى، ويا من ليس له وزير يؤتى ولا حاجب يرشى، إلا هو العزيز الحكيم، إلا هو الواحد القهار، إلا هو مالك الملك مالك كل شيء، يا من لا يزداد على كثرة السؤال إلا جهدا وكرما، ولا كثرة الحوائج إلا تفضيلا وإحسانا، يا من لا يشغله شان عن شان ولا سمع عن سمع ولا تشتبه عليه الأصوات، يا من لا تختلط المسائل ولا تختلف عليه اللغات، يا من لا يضربه إلحاح الملحين ولا تضجره بتالة السائلين، أضقنا فرد عفوك وحلاوة مناجاتك يا نور النور. الحمد لله الذي أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء حفظا، والحمد لله الذي أحاط بكل شيء سلطانا ووسعت له كل شيء وكل شيء وسعت له رحمتها. اللهم لك الحمد على حلمك بعد علمك، ولك الحمد على عفوك بعد قدرتك، اللهم لك الحمد على ما تأخذ وتعطي، ولك الحمد على ما تمنيت يا عظيم، ما تمنيت لعبادك الصالحين. اللهم لك الحمد على ما تميت وتحيي، اللهم لك الحمد كله بيدك الخير كلها، وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره أوله وآخرها. اللهم إنا نحمدك بمحامدك كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم إنا نحمدك بالذي أنت أهلها، ونذكرك آلاءك ونشكر نعماك، وعدتك في قضائك وقدرتك في سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك يا نور النور، يا فعال لما يريد، يا فعال لما يريد، يا ذا البطش الشديد، يا ذا العز المنيع، يا ذا الجاه الرفيع، يا خير الغافلين، يا خير الرافقين، يا خير القاتلين، يا خير المنعمين، يا خير الناصرين، يا خير الناصرين، يا خير الناصرين. انصر هذه النفس الطيبة يا عظيم، انصرها من هؤلاء الأنفس الخبيثة التي سجدوها، يا أحكم الحاكمين، يا أسرع الحاسبين، يا أرحم الراحمين، يا وارث الأرض ومن عليها، وأنت خير الوارثين. إلهي ما أشوقنا إلى لقائك، إلهنا ما أشوقنا إلى لقائك، وأعظم رجاءنا لجزائك، وأنت الكريم الذي لا يخيب لديك أمل الآمنين، ولا يبطل عندك شوق المشتاقين. إلهي إن غفرت فمن أولى منك بذلك، وإن عذبت فمن أعدل منك هنالك. يا نور النور، يا نور النور، لولا ذنوبنا ما خفنا عقابك، ولولا ما عرفنا من كرمك ما رجونا ثوابك. يا نور النور، أنت سيدنا وأملنا، ومن به تمام عملنا، نعوذ بك من بدن لا ينتصب بين يديك، ونعوذ بك من عين لا تبكي شوقا إليك، ونعوذ بك من عين لا تبكي شوقا إليك. يا نور النور، أنت الذي طردت عن جبون المشتاقين لذيذ النعاس، وأنت الذي سلمت قلوب الهاربين من اعتراض الوساوس، وأنت الذي خصصت أولياءك بخصائص الإخلاص، وأنت الذي توليت أحباءك واطلعت على سرائرهم وأشرفت على مكنوناتهم وضمائرهم. سبحانك يا نور النور، سبحانك يا نور النور، ما أضيق الطريق على من لم تكن دليلها، وما أوحش البلاد على من لم تكن أنيسها. إلهنا إليك تقربنا يا عظيم، يا نور النور إليك تقرب المتقربين بالخلوات. أنت الذي سجد لك الليل والنهار والفلك الدوار والبحر الزخار، وكل شيء عندك بمقدار، أنت العلي القهار الوهاب، أنت الكبير العلي المتعال، أنت العلي الكبير المتعال. اللهم بك بلادنا قبل أن نلود، اللهم لك بلادنا قبل أن نلود، وبك بيادنا قبل أن نغود. يا من بلدته رقاب الفراعنة، يا من بلدته رقاب الفراعنة، وخضعت له مقاليد الشباب، اللهم ذكرك شعارنا وتسارنا ونومنا وقرارنا. يا نور النور، يا نور النور، بأي رجل أمشي إليك، أم بأي عين أنظر إليك، أم بأي لسان أناجيك، أم بأي يد أدعوك. ولكن الثقة بكرمك حملتني على الجراءة، وإن العبد إذا ضاقت عليه حيلته قل حياؤها. يا نور النور، يا نور النور، ما أصغي إلى حبيبي شجر ولا صوت حيوان ولا فرير ماء ولا ترنم طائر إلا وجدتها شاهدة بوحدانيتك. يا نور النور، دالة على أن ليس كمثلك شيئا، وأنت غالب لا تغلب، وعدل لا تجور. يا نور النور، يا نور النور، سمع العابدون بذكر عذابك فخشعوا، وسمع المذنبون بحسن عفوك فطمعوا. يا نور النور، إن كانت الخطايا أسقطتني لديك، إن كانت الخطايا أسقطتنا إليك، فاعف عنا بحسن توكلنا عليك. يا نور النور، يا نور النور، يا نور الحق الباطن المبين، لك تسبح كل شجرة ولك تمجد كل مدرة، ولك تسبح الطور الطير في أوقارها، والوحوش في خفارها، والحيتان في قعور بحارها بأصوات خفية ونغمات بكية، ونغمات بكية. يا نور النور، يا نور النور، خشع لك قلبنا وجسدنا، وصرخ إليك صوتنا، وأنت الكريم الرؤوف الرحيم الذي لا يفجره النداء ولا يضربه إلحاح الملحين بالدعاء، ولا يخيب رجاء المرتجين. يا نور النور، يا نور منك إحسانك علي. ابتدأتني برحمتك من قبل أن أكون شيئا مذكورا. النفس يا حي يا قيوم، النفس يا حي يا قيوم، النفس التي خلقتها مع هذا الجسد والروح، يا نور النور، يا نور النور، ابتدأتنا برحمتك من قبل أن نكون شيئا مذكورا، وخلقتنا من تراب، ثم أسكنتنا الأصلاب، ونقلتنا إلى الأرحام، ولم تخرجنا براقتك في دولة أئمة الكفر الذين نقضوا عهدك وكذبوا رسلك، ثم بجودك أخرجتنا برحمتك في دولة أئمة الهدى، ثم أنشأتنا خلقا من بني يمنى، ثم أظهرتنا إلى الدنيا تماما وسويا، وحفظتنا في المهدية صغارا وصبيانا، ورزقتنا من الغناء لبنا مريا، وكفلتنا في جحور الأمهات، وأسكنت قلوبهن رقة لنا وشفق علينا، وربيتنا بأحسن تربية، ودبرتنا بأحسن تدبير، وأكلأتنا من طوارق الجن والشياطين، وسلمتنا من شياطين الإنس، وسلمتنا من شياطين الإنس، من نقص فيه يومي فتباركت ربنا وتعاليت، يا نور النور، يا نور النور، يا نور النور. فلما استهللت بالكلام أتممت علينا سوابغ الإنعام، وأنبتنا زائدا في كل عام، فتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، فتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، حتى إذا ملكتنا شأننا وشددت أركاننا، أكملت لنا عقولنا، ورفعت عنا حجاب الغفلة على قلوبنا، وألهمتنا النظر في عجيب صنائك وبدائع عجائبك، وأوضحت لنا حجتك، ودللتنا على نفسك، يا نور النور، يا نور النور، يا نور النور. وعرفتنا ما جاءت به رسلك، ورزقتنا من أنواع المعايش وصنوف الرياش، بذنب منك العظيم وإحسانك القديم، ثم لم ترضى لنا بنعمة واحدة دون أن أتممت علينا جميع النعم، وصرفت عنا كل بلوى، وعلمتنا الفجور يا عظيم لنجتبيها، وعلمتنا الفجور لنجتبيها، والتقوى لنقترفها، وأرشدتنا إلى ما يقربنا إليك زلفى، فإن دعوتك أجبتني، وإن دعوناك أجبتنا، وإن سألناك أعطيتنا، وإن حمدناك شكرتنا، وإن شكرتنا زدتنا، يا نور النور، يا نور النور. فأي نعمة أحصي عددها يا عظيم، وأي عظائمك يا نور النور. اللهم يا نور النور، اللهم يا نور النور، ما صرفت عنا من الضراء إلهي إنا لا نطيق إحصاء نعمائك، فكيف نطيق شكرك يا عظيم. قلت وقولك الحق يا نور النور، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أم كيف يستغرق شكرنا نعماءك، وشكرك من أعظم النعم عندنا. وأنت المنعم به علينا كما قلت يا نور النور. وما بكم من نعمة فمن الله، وقد صدقت في قولك إلهنا يا نور النور. ولقد بلغت رسلك بما أنزلت إليهم من وحيك، غير أني أقول بجهدي ومنتهى علمي ومجهودي وسعي ومبلغ طاقتي. الحمد لله على جميع إحسانها حمدا يعدل حمد الملائكة والمقربين والأولياء والمرسلين. اللهم إنا بقتنا بك يا عظيم، اللهم إنا بقتنا بك يا عظيم. وإن ألهتنا الغفلات عنك، وأبعدتنا النظرات منك بالاغترار. إن نعمك يا عظيم لا تحصى ولا تعد يا نور النور. فأسألك يا منتهى السؤالات، وأرغب إليك يا موضع الحاجات، سؤال من كذب كل رجاء إلا منك، رغبة من رغب عن كل ثقة إلا عنك. يا من لا تمل من حلاوة ذكره ألسنة الخائفين، ولا تكل من الرغبات إليه مجامع الخاشعين. من ذا الذي ضاق حلاوة مناجاتك، فلها بمرضات بشر عن طاعتك ومرضاتك. أنا عبدك وابن عبدك، قائم بين يديك، متوسل بكرمك إليك. يا من يعطى ويتاب إليه فيرضى كأنه لم يعطى، بكرم لا يوصف وحنان لا ينعت. يا حنان بشفقته، يا متجاوز بعظمتها، يا قريب لا يبعد عن المقترفين، ويا ودود لا يعجل على المذنبين. اغفر لنا يا رب العالمين، اغفر لنا يا أرحم الراحمين. اغفر لنا نحن جميعا من المبتدين، اغفر لنا وجميع المبتدين. اغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين، يا حبيب التائبين، ويا سرور العابدين، ويا عزيز المنفردين، ويا حرز اللاجئين، ويا ظهير المنقطعين. يا من أضاف قلوب العابدين لذيذ الحمد وحلاوة الانقطاع إليها، يا من يقبل من تاب ويعفو عن من أناب، يا من يتأنى على الخاطئين ويحلم عن الجاهلين، يا من لا يضيع يضيع مطيعا ولا ينسي صفيا، يا من سمح بالنوالي، ويا من جاد بالإفضال، يا ذا الذي استدرك بالتوبة ذنوبنا، وكشف بالرحمة همومنا، وصفح عن جرمنا بعد جهلنا، وأحسن إلينا بعد إساءتنا. يا نور النور، يا نور النور، يا نور النور. إن كان صغرا في جنب طاعتك عملي، فقد كبر في جنبي رجائك أملي. يا نور النور، يا نور النور. نحن عبادك المساكين، كيف ننقلب من عندك محرومين، وقد كان حسن ظننا بجودك أن تقبلنا بالمناجاة مرحومين. يا نور النور، يا نور النور، يا نور النور، نحن عبادك المساكين، كيف ننقلب من عندك محرومين، وقد كان حسن ظننا بجودك أن تقبلنا بالمناجاة مرحومين. سمع العابدون بذكرك فخضعوا، وسمع المذنبون بحسن عفوك فطمعوا. يا نور النور، يا نور النور، إن كانت أسقطتنا الخطايا لديك فاصفح عنا بحسن توكل عليك، يا من يأوي كل معتمد إليها ويستغني به كل منقطع إليها، يا من جعل توحيده وعبادته وتمجيدها، وجعل أطيب ساعاتنا عند خلواتنا بك، ولذا أوقاتنا منه مناجاتنا إليك. يا نور النور، يا نور النور، يا نور النور. الحمد لله الذي هتف في أسماع العالمين ألسن أدلة شهادته أنه الله الذي لا إله إلا هو، الذي لا عدل له معادل ولا مثل له مماثل، ولا شريك له مظاهر، ولا ولد له ولا والد، ولم يكن له صاحبة ولا كفوا أحد، وأنه الجبار، وأنه الجبار، وأنه الجبار، الذي خضعت لجبروته الجبابرة، والعزيز الذي ذلت لعزته الملوك الأعزة، وخشعت لمهابة سطوته ذو المهابة، أذعن له جميع الخلق بالطاعة طوعا وكرها، فكل موجود إلى وحدانيته داعٍ، وكل محسوس إلى ربوبيته هادٍ، بما وزمهم به من آثار الصناعة من نقص وزيادة. الحمد لله العلي العظيم الحكيم الكريم، السميع البصير اللطيف الخبير، بالنعم السوابغ والفضل الواسع، على ربنا فكان فوق سماواته عليا، ثم على العرش استوى، يعلم السر وأخفى، يعلم بك يا نفس وما تعانين، تسحبين بإذن الله العلي العظيم من سجن هؤلاء الملايين، تسحبين من ظلمة هؤلاء الملايين، تسحبين إلى نور على نور، تسحبين إلى نور من رب النور. ويسمع الكلام والنجوى، لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، ولا في لجج البحار ولا في الهواء. والحمد لله الذي أنزل القرآن بعلمها، وأنشأ خلق الإنسان من تراب بيدها، ثم كونه بكلمتها، واصطفى رسوله إبراهيم عليه السلام بخلتها، ونادى كليمه موسى صلوات الله عليه فقربه نجيا، وكلمه تكليما، وأمر نبيه نوحا عليه السلام بصنع الفلك على عينه، وخبرنا أن أنثى لا تحمل ولا تضع إلا بعلمها، ونشهد أن لا إله إلا إلا الله إلها واحدا فردا صمدا قاهرا قادرا رؤوفا رحيما لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولا شريك له في ملكه العدل في قضائه الحكيم في فعاله القائم بين خلقه بالقسط الممتن على المؤمنين الممتن على المؤمنين بفضلها بذل لهم الإحسان وزين في قلوبه الإيمان وقرها إليهم الكفر والفسوق والعصيان الحمد لله المستحمد إلى خلقه برب صنيعه البر بعباده العاطف عليهم بفضلها العاطف عليهم بفضلها مؤمن المؤمنين ومولاهما وكهف الأيامين الحوادث والكوارث علي سبحانه من لطيف لم تخف عليه مضمورات القلوب فيصفح له عنها بنطق بيان ولم تستتر دونه مضمونات الغيوب اللهم إنك النور الحق الباقي المبين والإله المعبود والكريم المنان والمحسن المتفضل بك نحيا وبك نموت وإليك نصير اللهم أنت الحي القيوم والأول الدائم والإله القديم والبارئ المصور والخالق المقدس والجبار الرفيع والقهار المنيع والملك الصفوح والمواهب المنوح والرحمن الرؤوف والحنان العطوف والمنان اللطيف مالك الدواب والنواصي وحافظ الدوام والقواصي ومصرف الطواعي والعواصي إلهنا وأنت الظاهر الذي لا يجحد يجحدك جاحد إلا زايلته الطمأنينة اللهم يا نور النور أنت الباطن الذي لا يروم كراهمة ولا يحوم حول حقيقتك حائم الغلا غشيه من نور إلهيتك وعز سلطانك وعجيب قدرتك وباهر برهانك وغرائب غيوبك وخفي شانك ومخوف سطوتك ومرجو إحسانك ما يرده خاطئا حسيرا يا نور النور يا نور النور يا نور النور فعلك يدل عليك الأسماع والأبصار وحكمتك تعجب منك الألباب والأفكار لك السلطان والمملكة وبيدك النجاة والهلكة وإليك إلهنا المقر ومعك المقر اللهم يا نور النور عليك نتوكل وبك نستعين وفيك نوالي وإليك ننتسب يا نور النور ومنك نفرق ومعك نستانس ولك نمجد وإياك نسأل الحمد لله عدد ما أحصى كتابها والحمد لله ملء ما أحصى كتابها الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين حدثتك أنت أيتها النفس الطيبة المؤمنة الموحدة التي أسكنك القادر المقتدر الخالق هذا الجسد يوم مات فيه الروح أنه هناك من الأنفس الخبيثة الشيطانية الذي دخل في الجسد وزاحمتك وهدفها أن تحبسك في سجن الظلمة فتكبلك وتنغص عليك لتستحوذ على هذا الجسد بما أتت به من أصحاب وعقد وطاقات سلبية شيطانية فلك هذا الثناء على الذي خلقك وخلقهم وخلق كل شيء فتنزل السكينة والرحمات وتحفك الملائكة فتنكسر قيود سجنك وتدوب معه الأنفس الخبيثة التي لن تقاوم أو تنكر بما نثني به على العلي الكبير على العلي الكبير المتعال أنت تحبين الله وسبق حب الله حبك فابتلاك فجعلك تتغذين من قرآنه ومن كل عمل صالح علم الجبار علم العليم علم نور النور أن نفسي تريد الوصول إليك فألهمني طريق الثناء عليها للوصول إليك اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم لا تردنا خائبين وفرج على هذه النفس الطيبة الموحدة لك يا عظيم اللهم فرج عنها يا عظيم واشفها يا عظيم من كل سقم ومن كل عين ومن كل سحر ولا تجعل الأنفس الخبيثة تنافسها وتزاحمها في هذا الجسد يا عظيم اللهم يا رجانا اللهم يا نور النور اللهم يا نور النور خلقت هذه النفس يا عظيم في هذا الجسد فتسلط على هذا الجسد ما يزاحمها يا عظيم اللهم لا تجعل للأنفس الخبيثة الشيطانية مكانا إلى جانب هذه النفس الموحدة إليك يا عظيم هذه النفس البريئة هذه النفس الطيبة هذه النفس الموحدة يا نور النور يا نور النور يا نور النور اللهم صلي وسلم وبارك على السراج المنير وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين.